وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الارض ينبوعا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة ايه وبرضو قل او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ايه نقرأ. كل الحاجات دي على فرض انهم سألوها وسألوها قل سبحان رب مش كده. هل كنت الا بشرا رسولا؟ هل ادعيت فوق هذه الدعوة؟ انا بشر وانتم تسألون شيئا مني ليس في طاقة البشر ان يفعله، وكل ما يمكن ان يفعل لهم من قادر عليه، وانا رسول، ما كان لي ان اقترح على الله آية، وما كان لله ان يجيبكم الى ما اقترحتم، لا تعنتا من الله معكم، ولكن لان امما قبلكم قد سألوا الآيات فأعطاهم الله الآيات ومع ذلك كذبوا بالرسل. إذن طلب الآية معناها إيه؟ طلب الآية تلكع في الإيمان، وليس معناها أننا إن جئنا بالآية ستؤمنون. وما منع الناس هناك، وما منعنا أن نأتي بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني طلب الآيات، ألم يطلب النصارى من عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء؟ وحتى الطلب كان فيه شيء من القحة، أيستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ولذلك شوفوا قال طيب هو هيستطيع وحنزله، لكن اللي يكفر بعض منكم فإني أعذبه إيه؟ عذابا لا أعذبه أحدا، من لأنه هو الذي طلب الآية. وما دام قد طلب الآية وجئنا بالآية كما طلبها، يبقى نكذب من أخروش للآخرة، من أخروش للآخرة. وما منعنا أن نجاب الآية إلا أن كذب بها الإيه؟ الأولون. وقوم عيسى سألوه المائدة فنزلت المائدة، آمنوا ما آمنوش. إذن المسألة بتاع طلب الآية ده اسمه تمحك، تمحك في أنهم لا يقدرون على أنفسهم لينطقوا بكلمة الإيه؟ بكلمة الإيمان. والله سبحانه وتعالى أعطى رسوله وعدا إن أرسله ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يبقى إذن أنا لم أشأ أن آتي بالآيات التي طلبوها. لماذا؟ لأن الذي يطلب آية ثم يكذب بعد ذلك يؤخذ أخذ عزيز مقتدر في حين، وأنا أعطيتك الوعد أن لا أعذبهم عذاب الدنيا ما دمت فيه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله إيه؟ معذبهم وهم يستغفرون. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى أم تريدون أن تسألوا، يعني تجافوا عن هذه ولا تتبعوا قوم المشركين كعبد الله بن أمية الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال له إن أردت أن أؤمن بك فلينزل علي كتاب من السماء مكتوب فيه من الله إلى عبد الله بن أمية، يا عبد الله بن أمية أنا أرسلت لك محمد. طب ما دام هيخاطبك تبقى أنت عايز محمد تعمل به إيه؟ ليش؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إذن فسؤال آية غير ما أنزل الله على رسوله رجوعا في الآية الأولى، وهذا كفر لا يقبله الله ممن آمن بإيه؟ بمحمد. فقد ضل من يتبدل الكفر بالإيمان. يتبدل، احنا قلنا الباء دائما تدخل على الإيه؟ على المتروك. يتبدل الكفر بإيه؟ لما تقول اشتريت هذا بكذا، بكذا بدرهم، يعني تركت الدرهم وأخذت الإيه؟ الشيء المشترك. ومن يتبدل الكفر بالإيه؟ بالإيه؟ ما هو المأخوذ وما هو المتروك؟ الكفر مأخوذ والإيمان إيه؟ والإيمان. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ايه قد ضل ما هو الضلال؟ وان تسلك سبيلا لا يؤدي الى غايتك. ولذلك كل فلان ضل في الطريق، فلان غوى في الطريق مثلا. وسواء السبيل يعني السواء هو ايه؟ السواء هو الوسط. وسواء السبيل وسط الطريق، وسط الطريق. في آية في القرآن بتقول ايه؟ قال قرينه ان لي انه كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، مش كده؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فاطلع فرآه اللي كان بيغويه ده، فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني ايه؟ الوسط. كلمة الوسط دي ليه؟ ده تعني تغلغل المظروف في الظرف من كل جهاته على السواء. لان ما دام في الوسط يبقى بعده عن الحافة، لكن لما يبقى في جنب كده قال يبقى يمكن قريب من البر، نقول له لا ده هو فين؟ في الوسط. يعني النحيادي زي النحيادي زي النحيادي زي النحيادي كده ولا لا؟ يعني اذا كان انسان لا يعوم وبعد ذلك جاء في وسط البحر، يبقى من الحمق ان يقول انا لا استطيع ان اسبح فالارجح حيث كنت. طب ما هي ترجع حيث كنت، كنت تعدي الشط الثاني، لانك انت فين؟ في الوسط. انما لو ان وسط كان في الربع يبقى معقول، التلتين معقول. اذا فكلمة الوسط فاطلع فرآه في سواء الجحيم يعني في ايه؟ وسط الجحيم. يبقى مظروف ظرفا مستويا في البعد عن الحافة، والنجاة في الشيء هيبقى للحافة. يبقى هنا زي هنا زي هنا، حتى ما فيش فيه تفاضل في منافذ الخلاص، ما فيش فيه تفاضل في منافذ الخلاص. وسواء الطريق ايضا وسطه، سواء السبيل يعني ايه؟ وسط السبيل. ليه؟ قال لك لان السبل عادة حتى في العصور الحديثة لما فيه شيء اسمه تعبيد السبيل، يعني ناخده كده بس مسحب الدراكتر نسوي العالي والواطي، وانما يفضل ايه؟ حصى وايه؟ وتراب. وفيه مثلا نعمله كده نحط عليه شوية خرسانة وشوية مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، فبنعملها على قدر الايه؟ على قدر المرور. مرة يبقى ما نقدرش الا اننا نعمله طريق ايه؟ واحد لو رايح وجاي، ومرة نوسعه شوية يبقى رايح وايه؟ وجاي. ومع ذلك تجد اطراف الطريق هنا واطراف الطريق هنا، اما وعورات جبلية واما ارض من جنس قبل ان تعبد، مش كده ولا لا؟ ولذلك يعني لا مؤاخذة لما يجي واحد يركب وعن ذلك يجي على الحافة كده والعجلة تعدي على الحتة اللي مش مرصوفة، ماذا يحدث؟ اختل. يبقى سواء السبيل ماشي فين؟ ما يشوف ما يروحش للحافة التي تشبه الطريق قبل ان يعبد، او الحافة اللي ممكن تكون فيها صخار او جبال ان كان الطريق منحوت في ايه؟ في جبل. يبقى في وسط الطريق يعني بعيد عن ايه؟ بعيد عن الحافتين اثنين. يبقى يريد الله من المؤمنين به الا يسيروا جانبا في الطريق، لان ما يكونوش قريبين من المعاطف ابدا، بل يشيروا في ايه؟ في نصف الطريق. ده امنوا لهم من هذه الجهة وامنوا لهم من ايه؟ من هذه الجهة. وبيقولوا يملك الايه؟ يملك الاقوى. فقد ضل سواء. فكأن المراد من الاديان ان تسير سيرا مطمئنا على انه لا يعوقك شيء من غير مبدأ الايمان في طريقك على الايه؟ على الايمان. يبقى سواء السبيل يعني ايه؟ يعني في الوسط المتمكن. ويريد بذلك ان لا نجنح الى مخالف ابدا. يريد بذلك ان لا نجنح الى مخالف ابدا. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم بعد ايمانكم. يردونكم ايه؟ ما دام حيردونكم وبعد الايمان يبقى حيردكم الى ايه؟ امر طبيعي، يردونكم الى الايه؟ طبعا الى الكفر. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايه؟ ايمانكم كفارا. كفارا؟ طب نشوف ازاي ايه الحكايه دي؟ في موقعة احد قلنا فيها ان النبي امر اوامر

قال لك لانه بيرعى على اليمين وفيه في الشمال عيدان اخضر وما بيروحش ليه، يبقى مش شايف اللاتي يرعى من الناحيه دي، ما بيروح كده ويروح كده ويروح كده. طب وعرفت ان هو مقطوع الذنب ازاي؟ قال انه وجد البعر بتاعه في حته واحده مش مفرق، وهو ديله ساعه ما يجي يعمل البعر كده يضرب بديله كده تروح كده وده تروح كده، فشافه كده عيدان قال لا ده ملوش ذنب. يبقى اذا عفت عفى، يعني الريح جت فراحت مضيعه الايه، مضيعه الاثر. كذلك فاعف عنهم وكان ما حصل، وكان ايه ما حصلش. واصفحوا، معنى اصفحوا يعني اضرب صفحا عن هذا الموضوع، ما تخليش ببالك. ليه ما تخليش ببالك؟ لان انا بقولك حتى ياتي الله بايه، بامر. انا ما نشغفل عن الحكايه دي، عارفها كويس، بس ايه. ولذلك هناك في اللقاءات الحربية بين الايمان والكفر يقول الله سبحانه وتعالى ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الايه، رضيتم بالحياة الى اخره. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب. يبقى اذا تولية الدبر لها وقت تبقى مطلوبة، تبقى ما ايه مطلوبة. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الإيه، بغضب من الله. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. كلمة حتى يأتي الله بأمره تدل على أن عند المشرع حكم، وأنكم لن تظلوا هكذا عافين عن ذنوبهم ولا مضربي صفحا عنهم، بل سيأتي يوم تأخذونهم بجرائمهم. وهل ابتعد عنهم ذلك اليوم؟ حين كده يقول حتى يأتي الله بأمره ويظلون ولم يجئ أمر من الله بهذا، ماذا يكون موقف المؤمنين بالنسبة لكتاب الله وإنباءاته وإخباراته؟ ولكن بعد كده لما يقول أجلي يا بني قينقاع يا مش عارف اسم دول، خد الزراري ادي لهم الخزي، يبقى جاء الله بأمره أو لا؟ متى يأتي الله بأمره لكل هؤلاء؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.